بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: وبعد فاعلم أن خير ما اقتفى ذو همة سيرة خير مقتفى، وها أنا أذكر في هذا الرجز من ذاك ما فيه سداد من عواز، لمبتغي التحصيل من أولي الهدى عسى بنافعهم به أن أرشد. قول الناظم وبعد، كلمة بعد يؤتى بها للفصل بين الكلام السابق عن اللاحق، وتسمى عند أهل البلاغة فصل الخطاب. وأصلها أما بعد، فالواو نائبة عن أما، لهذا يربط جوابها بالفاء وبعد فاعلم. وأما معناها مهما يكون من شيء، كما قال ابن مالك: أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها أجوبا ألفا. هذه الكلمة تسمى عند أهل البلاغة فصل الخطاب ما بعد، كما تسمى حسن التخلص، أي هي من الأدوات التي تستعمل في حسن التخلص، أي من الانتقال من كلام إلى كلام آخر أو من أسلوب إلى أسلوب آخر. ومن هذه الأدوات التي تستعمل في الانتقال من كلام إلى كلام آخر كلمة هذا، وقد وقعت في القرآن العظيم: هذا وإن للطاغين لشر مآب. ومن ذلك أيضا كلمة ذلك، وقعت أيضا في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله. أما كلمة أما بعد فلم تقع في القرآن العظيم، ولكنها جاءت كثيرة أو جاءت كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فاعلم، أي بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أيها المخاطب، أي تحقق أن خير ما اقتفاه، أي اعلم أن أفضل ما اقتفاه واتبعه ذو همة، أي صاحب همة. والهمة هي قوة الانبعاث في الشيء وصدق الطلب فيه. اعلم أن أفضل ما اقتفاه واتبعه ذو همة، أي صاحب همة، سيرة خير مقتفى. سيرة هي خبر أن، أي هدي وحياة خير مقتفى، أي خير متبع. مقتفى اسم مفعول من اقتفاه، أي اتبعه، أي اعلم أن خير ما اقتفاه واتبعه وتعلمه وعلمه وألف فيه من العلوم صاحب همة هو سيرة خير مقتفى. وخير مقتفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير من يقتفى وأفضل من يتبع، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عظيم فضل الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرف كل علم بحسب شرف معلومه. وهذا العلم، أي علم السيرة النبوية الشريفة، هو الكفيل ببيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العلية وأطواره السنية، من لدن كان في بطن أمه إلى انتقاله إلى دار كرامته ولحوقه بالرفيق الأعلى. ثم قال الناظم: وها أنا أذكر فيها ضر جز من ذاك ما فيه سداد من عوز. قوله وها أنا، فالهاء حرف تنبيه يدخل كثيرا على الضمائر وعلى أسماء الإشارة، يقال ها أنا، ها نحن، ها هو، هذا، هذه، هؤلاء إلى غير ذلك. وهو يدل فقط على تنبيه السامع، أي ليس له معنى إلا أن يسترعى به انتباه السامع. وها أنا أذكر في هذا الرجاز، ها حرف تنبيه، أنا مبتدأ، أذكر جملته في محل رفع خبر مبتدأ. وها أنا أذكر في هذا الرجاز، أي في هذا النظم الذي هو من بحر الرجاز، أحد البحور الشعرية الخمسة عشر، المركب من مستفعل ست مرات. وها أنا أذكر في هذا الرجاز من ذاك، أي من علم السيرة النبوية، ما فيه سداد من عوز. كلمة ما مفعول أذكر، وهي موصولية، أي ها أنا أذكر القدر الذي فيه سداد من عوز، أي أذكر لمن يريد أو لمن يبتغي تحصيل علم السيرة، أذكر له القدر الذي فيه سداد، أي كفاية سداد من عوز، والعوز هو الفقر والحاجة، أي أذكر له في هذا النظم ما فيه كفاية له مما يحتاج إليه في علم السيرة النبوية، بحيث لا يحتاج إلى غيره. والعوز كما قلنا، العوز بالتحريك، هو الفقر والحاجة. يقال عوز الرجل وأعوز أيضا إذا افتقر، ويقال أعوزه المال متعديا إذا احتاج إليه ولم يجد القدرة عليه. وها أنا أذكر في هذا الرجاز من ذاك ما فيه سداد من عوز، سداد بالكسر والفتح أيضا، وهو ما تسد به الحاجة والخلة، أي الفقر، وخلة بفتح خاء فاقة، وخلة بضمها صداقة، وخلة بالكسر يا إخواني، بقية الطعام في الأسنان. وفي الحديث، ولكنه حديث ضعيف، فيه إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، كان فيها سداد من عوز. وأنشد النضر بن شميل للمأمون على ذلك قول العرجي: أضاعوني وأي فتى نضاع ليوم كريهة وسداد ثغر، أضاعوني وأي فتى نضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. أنشده النضر بن شميل المأمون في قصة طريفة ذكرها الدميري في كتابه الرائع حياة الحيوان في الجزء الأول صفحة 140-141، من أرادها فليراجعها فيه. ولفظ السداد في قول العرجي: أضاعوني وأي فتى نضاع ليوم كريهة وسداد تغري، فلفظ السداد في قول العرجي بالكسر لا غير، ليس فيه الفتح، وفي قول الناظم بالوجهين: ما فيه سداد من عوز، أو سداد من عوز، بالوجهين. والكسر أفصح. يقال في هذا الأمر سداد من عوز، وأصبت بهذا الأمر سدادا من عيش. ثم قال الناظم لمبتغي التحصيل من أولي الهدى عسى بنفعهم به أن أرشد. قوله لمبتغي التحصيل متعلق بقوله سداد أو بقوله أذكر، وهنا أذكر في هذا الرجاز ما فيه سداد من ذاك ما فيه سداد من عوز. لمبتغي أن إما متعلق بسداد وإما متعلق بأذكر، أي ها أنا أذكر من ذاك ما فيه سداد من عوزين لمبتغي التحصيل، أي لمن يطلب معرفة ما يريد تحصيله من السيرة النبوية من أولي الهدى أي من أصحاب التوفيق. عسى بنفعهم به أن أرشد، عسى فعل ماض جامد، تستعمل عسى في الرجاء أي رجاء حصول خبرها، أي لعلني أرشد أي أوفق بسبب نفعهم، أي يلنها به أي بهذا النظم. بين الناظم في هذا البيت بين السبب الحامل له على نظمه هذا، وهو رجاؤه أن يرشد ويوفق للخير بسبب نفعه للناس بنشر العلم لكثرة ثواب من يعلم الناس الخير. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. وبهذا القدر يكتفي، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحسين إدهم البوزرفاوي البعمراني، لطف الله به.